كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين بلغ البلاغ المبين جعله الله تبارك وتعالى قدوة للسالكين وإماما للمتقين شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمن أقسام الذكر ذكر عند الذنب والمعصية، وهذا أمر عجيب، لأننا قلنا ابتداء إن الذكر ضد الغفلة والنسيان، والمؤمن لا يتصور منه المعصية إلا في حال من الغفلة. ألم يقل ربنا عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم؟ إي والله، نحن أبناء آدم وفينا من ذرات آدم وفينا من الجينات الوراثية التي نقلت عن آبائنا وأجدادنا إلى آدم. كلنا ينسى، كلنا يغفل، كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. ذكر الله عند المعصية يحول بيننا وبين المعصية، ذكر الانتباه واليقظة. يدعوك فلان إلى مخالفة الرحمن، يدعوك لحفل ماجن، يدعوك لشراب مسكر، يدعوك لاختلاط مع نساء أجنبيات، يدعوك لكذا أو لكذا أو لكذا، فتقول لا. لماذا؟ متع نفسك، متع قلبك، إنها شهوات النفس، وفاز باللذات الفاتك اللهج، وفاز باللذة الجسور. لماذا تخشى؟ لماذا تخاف؟ فتقول لا، إني أخاف الله. فتأتي اليقظة ويأتي الذكر ابتداء ليحول بينك وبين المعصية. وقد ضرب الله لنا الأمثلة على ذلك. امرأة العزيز غلقت الأبواب وتهيأت وتزينت وقالت هيت لك، قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يوسف الصديق قال عنه ربه تبارك وتعالى مثنيا عليه إنه من عبادنا المخلصين. والعصمة من الله، والعصمة بتوفيق من الله، فكن صاحب قلب ذاكر، وكن صاحب لسان ذاكر، وكن صاحب عقل واع، تستحضر ربك، تستحضر مراقبته، تعبد الله كأنك تراه، وتعلم أنك إن كنت يقينا في الدنيا لا تراه فإنه يراك، والعبرة أنه يراك لا أنك تراه. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. هذا ذكر يحول بيني وبين المعصية ابتداء. فإذا ما غلبت الشهوة وعمت الغفلة ووقع الإنسان في هذا الباب من أبواب السهو والنسيان بعموم الغفلة وغلبة الشهوة، يبقى الذكر أيضا حائلا بينك وبين الاستمرار في المعصية. نقول نحن ضميري بأن ابني، ما فيش حاجة اسمها الضمير، ولكنها النفس اللوامة التي أقسم بها المولى تبارك وتعالى. انتقلت من حال النفس المطمئنة فلا تترك حال النفس اللوامة التي تلومك على الشر، تلومك على المعصية، تدعوك للرجوع، ارجع. أنا دخلت في الطريق، أنا شرعت في المعصية، ارجع. أمامك الوقت لتنجو، أمامك الفرصة لترجع إلى عفو ربك. وأستحضر هنا نموذجا ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار في يوم عاصف، إعصار شديد، كانوا يسيرون في الصحراء في الجبل، فوجدوا أن كهفا سيحميهم من هزات الإعصار وطوفان الريح، فدخلوا آووا إلى الكهف، والكهف فتحة في الجبل يختبئون فيها، ولكن الإعصار ورياحه حركت الأحجار وحركت الصخور، فسقطت صخرة على فم الغار فسدت الغار. حاولوا أن يخرجوا فعجزوا، حاولوا أن يطلبوا النجدة من أحد في الخارج فعجزوا. قالوا إنه لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. وقد دعا أحدهم بأنه كان شديد البر بأبويه، ودعا الآخر بأنه كان مؤديا للأمانات إلى أهلها بصورة عجيبة. لكن الملفت للنظر والمثير للعجب والشخص الثالث الذي أراد أن يتوسل بصالح العمل، فإذا به يذكر لنا قصة معصية وقصة ذنب. قال إنه كانت لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، تزوجت من رجل غيري وأنا أشتهيها ولا أستطيع أن أصل إليها، فقدر الله تبارك وتعالى أن أصابتها سنة، السنة المجاعة العامة، مجاعة عامة أصابت البلد، أصابت القبيلة التي هي فيها، فجاءت تطلب العون من أهلها فلم تجد إلا ابن عمها. ابن عمها عنده المال، عنده الغوث، والأصل في الإنسان صاحب المروءة أن يغيث من كان غريبا إذا احتاج، فكيف إلى رحمه ومن كانت من لحمه ودمه. جاءت تطلب منه العون فراودها عن نفسها وقال لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. يا الله، إنه لؤم والله، لا يفعل هذا إلا لئام الناس، أصحاب المروءة لا يفعلون هذا وإن كانوا غير مؤمنين. الرجل وصل إلى هذا الدرك، وصل إلى هذا الحضيض، لن أعطيك المال ولن أنقذك وأنقذ أولادك إلا بأن تمكنيني من نفسك في الحرام. والمرأة تفكر وتروح وتجيء توازن حتى انهارت قواها تحت وطأة الجوع والحاجة، فجاءت إليه مستسلمة على أن يعطيها مبلغا من المال جعلا وبالفعل أعطاها المال، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة بكت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هنا انتابت الرجل قشعريرة الخوف، أخذته الخشية وأخذه الخوف والوجل، يقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانحدرت الصخرة وخرجوا يمشون. المعصية، القصة اللي بيحكيها كلها معاصي، كلها ذنوب، لكن اللقطة الأخيرة في القصة لقطة الرجوع، لقطة الرجوع عن إتمام الذنب، إتمام المعصية، لأنه ذكر بالله، قال معاذ الله. هذا ابتداء، هنا ذكر بالله فرجع فتاب. ومع هذا يبقى الذكر أيضا حتى بعد تمام المعصية. يقول ربنا تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لاحظ الحديث هنا عن عباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب أي رجع وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول الله عز وجل لملائكته يوم القيامة أعطوه مكان كل سيئة حسنة، أبدلوه مكان كل سيئة حسنة، إن من رحمة الله بنا ومن فضل الله علينا أنه يلهمنا التوبة كما ألهم آدم التوبة يلهمنا التوبة. اقرأوا قصة الثلاثة الذين خلفوا وقص الله علينا خبرهم في سورة التوبة في غزوة تبوك. يقول ربنا تبارك وتعالى لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. تأمل قول ربك ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله الذي علمنا التوبة كما علمها لآدم، والله الذي يلهمنا التوبة كما ألهم آدم، والله هو الذي يقبل منا التوبة إنه هو التواب الرحيم. لقد ربط الله تبارك وتعالى بين ترك الذنب وبين الذكر، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انظر إلى قوله تعالى ذكروا الله، ذكروا فتذكروا، تذكروا فذكروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نسارع إلى التوبة. لقد كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة. كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وعلمنا سيد الاستغفار أن نقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر منا العيوب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد.